فالأولى نفت تشبيه الخالق بالمخلوق، والثانية نفت تشبيه المخلوق بالخالق، لأن من جعل لله ندا فقد رفع الندا وشبهه بالخالق وعبده من دون الله تعالى. هذه المسألة الأولى فيما يتعلق بنفي التشبيه. والتشبيه أيها الإخوة بدعة وضلالة نشأت حتى في الزمن القديم، وكثير من الآثار التي كانت حتى قبل الديانات المعروفة اليوم، حتى قبل اليهودية والنصرانية وطبعا قبل الإسلام، كل الديانات غلبت عليها الوثنية والإغراق في التشبيه. ومن هنا تجد أن حضارات الهند القديم والحضارات السومرية والبابلية القديمة، وكذلك أيضا الحضارات الفرعونية ومثلها الحضارات اليونانية، يغلب عليها جانب التشبيه الغليظ. وللأسف أن الحماية العالمية للآثار في العالم، العالم كله، العالم الإسلامي وغير الإسلامي، لكن لما كان العالم الإسلامي هو مهد الحضارات كما يعبرون، تركز هذا الأمر القائم على الدعوة إلى إحياء الآثار في البلاد الإسلامية. وفعلا كانت كثير من الآثار مطمورة، والمسلمون لما فتحوا تلك البلاد كانت هذه الآثار إما أنها مطمورة تحت الأرض مثل المدن التي طمرت وصارت لا أحد يعرف عنها شيئا، أو أنها باقية كجبال لا يستطيع أن يصنع معها شيئا مثل الأهرامات. فالأهرام جبل لا يدرى ما في داخله، مبني من صخور ضخمة جدا ولم يكن أحد يلتفت إليه. فما كان في ظاهر الأرض من أشياء تعبد من دون الله عز وجل أتلفها المسلم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بكسر الأصنام، وحرم كما جاء في الحديث الصحيح بيع الخنزير والأصنام. والقدوة في ذلك إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، ونبينا وهما الخليلان صلى الله عليه وآله وسلم لما أيضا كسر الأصنام بعد فتح مكة. حتى إن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا إذا وجدوا مكانا يعبر أو غير ذلك أزلوه. عمر بن الخطاب لما رأى بعض الصحابة يجلس ويصلي عند الشجر التي بايع تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بيعة الرضوان أمر بقطعها. والمسلمون لما كانوا في العراق وجدوا قبورا يقال انها قبر دانيال يزعم انه نبي ويعبد، قاموا ونبشوا هذا القبر ثم حفروا في مكان اخر عده قبور ووضعوه في احدها دون ان يعرف اين هو، كل ذلك تخليصا للتوحيد من شوائب الشرك وشوائب الدعوة إلى الشرك. ولهذا طمرت هذه الأشياء ولم تكن ظاهرة ولم يكن في المسلمين من يعبد شيئا من ذلك، ولم يكونوا يعرفون ما يسمى اليوم بتقديس الآثار وتعظيم الآثار والمغالاة فيها. فلذلك إذا وجد الواحد منهم حجرا أو أي شيء من ذلك على صورة صنم أو رجل أو غير ذلك كان يبادر إلى تفسيرها وينتهي الأمر. العقيدة والتوحيد هي المهيمنة، ولم يكن أحد يجرؤ على أن يحيي هذه الآثار أو تلك العقائد وغيرها، إلى أن جاءت العصور المتأخرة لما بدأ أواخر الدولة العثمانية وجاءت الحملة الفرنسية على مصر، ثم بعد ذلك سقطت الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى وهزمت مع ألمانيا، فاحتل الصليبيون من الإنجليز والفرنسيين بقية البلاد الإسلامية وقسموها. ففي تلك الفترات، وكان قبل ذلك قد نشأت جمعيات وغيرها وأشخاص كانوا يبحثون عن هذه الآثار، بدأ إحياء الآثار. وما هي الآثار التي يحيونها؟ هي الآثار الجاهلية التي كانت قبلت، ولم يكن عند هؤلاء تعظيم للآثار التي أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بتعظيمها، كما هو الحال في المشاعر في مكة أو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة النبوية، أو حتى المسجد الأقصى الذي هو مبارك وما حوله، وأيضا الصلاة فيه مضاعفة كما جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما أخذوا يحيون هذه الجاهلية. وفعلا وللأسف الشديد نشأت حركة إحياء الآثار، بدأها أحد اليهود في مصر، ثم بدأها معه جملة من الصليبيين، ثم درس أكاديميون عرب ومسلمون في هذه التخصصات وصاروا من كبار المتخصصين في الآثار، وصاروا يحيون هذه الآثار الجديدة. وإذا وجدوا منها أشياء غالوا فيها مغالاة شديدة، وأصبحت تحفا محمية، بل أصبحت مزارات ومقاصد للسياح. هذه الآثار متنوعة، منها آثار كتابية تفيد في اللغات في التاريخ وفي بعض القضايا، ومنها آثار وللأسف الشديد كانت قائمة على ما كان معروفا في ذلك الزمن من عبادة الأصنام من دون الله سبحانه وتعالى. فللأسف الشديد صارت هذه الآثار تحيا وتعظم، ثم انتقل هذا إلى أن تطبع كتب تصور فيها هذه الآثار بالصور الناصعة الواضحة في أوراق بيضاء ثقيلة، وكلها آلهة الرومان، آلهة مدري إيش، وهذه زوجة الآلهة، وهذا ما تحري بشكل يعني حقيقة لا يقبله عقل لا يقبله دين، لكن لأنها آثار صارت تأخذ عظمة. وهذه كلها للأسف أصنام كانت تعبد من دون الله تبارك وتعالى، فأحيت وعظمت. فهذا هو عين التشبيه، والتكسير والضلالة. وعلى هذا فنقول إن الوقوع في التشبيه والتجسيم ونحو ذلك إنما بدأ منذ عهد الوثنيات. ولهذا إذا أردت أن تؤرخ له تاريخا صحيحا فإن التشبيه والوثنية بدأت منذ عهد القوم الذين بعث فيه النبي الله نوح عليه الصلاة والسلام حينما صوروا قومهم فنشأت عبادة الأصنام من دون الله سبحانه وتعالى. هذه مسألة. المسألة الثانية أن الوقوع في التشبيه أخطره وأعظمه ما كان من تشبيه المخلوق بالخالق، وهو الأكثر، وهو الذي نشر الوثنية وعبودية الأصنام والأضرحة والقبور والأشخاص والأولياء والأنبياء من دون الله سبحانه وتعالى. أما تشبيه الخالق بالمخلوق فهذا أيضا وقع، هذا أيضا وقع، وقد يكون قال به بعض الطوائف، ولكنه وإن كان كما قلنا تشبيها محرما سيأتينا بعد قليل أن من العلماء من كفر القائل به، إلا أنه من الناحية العملية هو أقل خطورة من النوع الأول من التشبيه، وكلاهما كفر وضلالة وبدعة. أما بدعة التشبيه التي وقعت في هذه وهي داخلة ضمن الافتراق الذي أخبر عنه رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم وصح عنه، فإنه قد نشأ متقدما، وأكثر من عرف عنه الوقوع في التشبيه هم الرافضة. والعجب أن الرافضة انتهى بهم مذهبهم في باب الأسماء والصفات إلى التعطيل، لأنهم دخلوا في مذهب المعتزلة. ومن هنا لما رد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على الرافضي صاحب منهاج الكرامة وسماه النبي صلى الله عليه وسلم منهاج الندامة، سماه ابن تيمية منهاج الندامة، لما رد عليه كان من كلام الرافضي الحلي أنه اتهم أهل السنة والجماعة بأنهم مشكلون، فرد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ردا طويلا، وكان من ضمن ما قال أن التشبيه في الرافضة أكثر منه فيما ينسب إلى أهل السنة، بل يكاد يكون نشأة التشبيه الغليظ كان عند الرافضة. وهشام بن الحكم الرافضي المتقدم كان مجسما مشبها. ثم إن الوقوع في التشبيه يأتي أحيانا كرد فعل لمقالات التعطيل، وهذه أيها الإخوة فائدة مهمة لما نؤرخ للمقالات، لما نؤرخ للمقالات سنجد أن كثيرا من المقالات إنما تنشأ من خلال رد الفعل. أي أن أي غلو يقابله غلو آخر. فهؤلاء المعطلة لما نشأ مذهبهم ونشأت مقالتهم على يد الجهمية وعلى يد المعتزلة وعطلوا الله عز وجل عن صفاته كلها، كان ذلك أمرا عظيما بالنسبة للمسلمين. فكان أن قابل ذلك قلة في الغلو في الإثبات، فنشأ ما قد يسمى أحيانا بأنه شيء من التشبيه. أما الذين هداهم الله عز وجل في كلا الحالتين إلى المنهج الوسط وأخذوا بالأدلة كلها، فهم الذين نفوا عن الله عز وجل بدعة هؤلاء وبدعة أولئك. والعكس بالعكس، لما يوجد من يغلو في التشبيه تجد في الطرف الآخر من يقابله في الغلو في التعظيم. وعلى هذا فنشأت مقالة التشبيه إنما كانت من خلال رد فعل لمقالات التعظيم. ولهذا لو قلنا ما أسباب وجود التشبيه في بعض المقالات لكنا أسبابها هو وجود المعطلة الذين عطلوا الله عز وجل عن صفات كمال. هذه مسألة. مسألة أخرى أيضا وهي أن تحرير مصطلح التشبيه يحتاج إلى بيان. الشيخ رحمه الله تعالى قال: وليس المراد نفي الصفات كما يقول إيش أهل البدع. ليس المراد في قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس المراد نفي الصفات كما يقول أهل البدع. معنى هذا أن أهل البدع الذين وقعوا في التعطيل جعلوا كل من أثبت الصفات أو بعضها مشبها، وهذا الذي يدعونا إلى أن نقول إن مثل هذا المصطلح يحتاج إلى تشبيه. ما المقصود بالتشبيه؟ لو سألت عدة طوائف عن تعريفهم للتشبيه لوجدت لكل طائفة تعريف. فتجد الفيلسوف أو الجهمي الغالي كل من وصف الله بأي صفة فهو مشبه، وعند المعتزل من أثبت لله أي صفة فهو مشبه، ومن أثبت لله الأسماء فليس بمشبه، وعند الأشعري أو الماتريدي وللأسف الشديد وفيهم علماء وفيهم فضلاء وفيهم فقهاء وفيهم مفسرون، تجد أن من أثبت استواء الله على عرشه أو علوه على خلقه أو أثبت له الوجه واليدين أو أثبت له صفة الرحمة والمحبة والغضب يصفونه بأنه مشبه. حتى نص بعض هؤلاء، أعني بعض الأشاعرة، أن من قال بالعلو فهو مجسم والمجسم كافر. شوف الفرق بين أهل السنة وأهل البدعة. أهل البدعة يكفرون الخلق، وأنا أعلم أن هناك من الأشاعر المغرقين في الأشعرية من لا يصلي خلف الأئمة لأنهم يراهم مجسمة والصلاة خلفهم لا تصح. ومعنى هذا أن مصطلح التشبيه عنده هو بحسب مذهبه الذي يسير عليه. فإن قيل فكيف نحدد مصطلح التشبيه؟ نقول معرفة ذلك تحتاج إلى شرح وبيان، لكن لا بد من مراعاة أمرين. أحدهما أن إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى عند أئمة أهل السنة والجماعة، ونعني بذلك ما ثبت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن إثبات هذه الصفات لا يدخل في نطاق التشبيه، بل هو الإثبات والتوحيد والإيمان. وبهذا التقعيد المهم أن مدار إثبات الأسماء والصفات هو على الدليل، أي ثبوتها في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس مقياسها العقول، وليس مقياسها مذاهب قوم دون قوم. لا نستخدم ميزان الجهمية في من هو المشبه ومن هو غير المشبه، ولا ميزان المعتزلة، ولا ميزان الأشعرية، ولا ميزان الكرامي، ولا غيرها من الموازين. وإنما الميزان الذي نزل فيه هذا الأمر هو دليل الكتاب والسنة. فمن أثبت ما جاء به الكتاب والسنة من الأسماء والصفات قبلها عقله أو لم يقبلها، استطاع أن يفهمها أو لم يفهمها، فأثبتها وقال بها، فهذا يثبت ولا يدخل في نطاق التشبيه إلا عند أهل البدع. ويدخل في هذا، أعني بذلك ميزان أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات الذي يجعل من أثبت هذه الصفات إذا دل عليها الدليل ليس بتشبيه، أقول يضاف إليه بطلان مذهب أهل التهويل، وأن من نسب إلى أهل السنة والجماعة هذا المذهب فهو مبطل. ونعني بذلك أن أهل السنة والجماعة يثبتون الصفات ومعانيها كما يليق بجلال الله وعظمته، وليسوا على مذهب أهل التفويض الذين يفوضون الأمر إلى الله ولا يثبتون شيئا. نقول هذا لأن هناك من أهل البدع قديما وحديثا من ينسب إلى أهل السنة أنهم إذا أثبتوا الصفات أثبتوها على طريقة أهل التفويض، أي يقول أنا أثبت الرحمن على العرش استوى، ما أقول فيها شيء، وأثبت ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة لا أغير فيها شيئا، لكن إنما أقول بالتفويض، أي أنني أفوض هذا إلى الله، لا أثبت لها مدلول، وإنما أقول لا يعلم الاستواء إلا الله، لا يعلم النزول إلا الله. فيقال تقصد بذلك أصل الصفة أم كيفيتها؟ فإنه سيقول أقصد أصل الصفة وكيفيتها، وهذا هو التفويض الواضح. أهل السنة والجماعة يثبتون أصل الصفة ومعناها ومدلولها، لأنهم يخاطبون بلغة مفهومة، أما كيفية الصفة كيفية استواء وكيفية نزوله فهذا يكلونه إلى رب العالمين تبارك. كما جاء في قول الإمام مالك رحمه الله تعالى لما سئل قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. إذن نعود إلى القاعدة الأولى في إيش؟ في معرفة ما هو التشبيه، وهي أن قاعدة أهل السنة هي الإثبات بلا تأويل ولا تعطيل وأيضا بلا تفويض، وقطعا هم يثبتونها بلا تشبيه ولا تأويل، والكلام إنما هو في مسألة التشبيه. فعلى هذا فكل من أثبت الصفات من أهل السنة فلا يجوز لأحد أن يصفه بأنه مشبه أو مجسم أو غير ذلك. لما؟ لأنه إن وصفه بذلك فقد وصف الكتاب والسنة، فقد اتهم الصحابة بذلك، فقد اتهم من جاء بالوحي من عند الله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذلك. وعلى هذا فتذهب عنا قاعدة أو قواعد أهم البدع المتفاوتة في باب من هو المشبه ومن هو غير المشبه. القاعدة الثانية في تحرير التشبيه عند أهل السنة والجماعة هي أن أهل السنة والجماعة يثبتون لله عز وجل الأسماء والصفات كما يليق بجلاله وعظمته من غير تعطيل ومن غير تمثيل، على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع وهو السميع البصير. وعلى هذا سيعلم أن أهل السنة والجماعة تبعوا معي جيد يثبتون الصفة ويثبتون ما دلت عليه من معنى ولو أن المخلوقين قد يوصفون بهذه الصفة أو يسمون بذلك الاسم. فنحن نعلم أن الله رحيم والمخلوق ينبغي أن يكون رحيم، ووصف الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، والله رؤوف رحيم، وأن الله له سمع والمخلوق له سمع. فهل هذا مانع من أن نثبت الصفة؟ نقول على قاعدة أهل السنة كلا. فإن قال قائل إنك إذا أثبتت السمع أو البصر أو الوجه لله والمخلوق موصوف بالسمع والبصر والوجه اقتضى هذا تشبيها، نقول هذا ممنوع. لأننا نفرق بين إيش؟ نفرق في هذه الحالة بين أمرين، انتبهوا لهم. الأمر الأول هو أصل معنى الصفة، والأمر الثاني هو تمام معنى وكمال الصفة. كيف يا شباب؟ انتبهوا معي. أصل المعنى هو المعنى الكلي الذي به نفهم الصفة. فنحن إذا خطبنا مثلا في اللغة العربية بمعنى السمع هناك معنى كلي نفهمه. إذا أصل هذا المعنى ثابت، ثابت لله، وأيضا أصل هذا المعنى كما نشاهد ثابت للمخلوق، فالله له سمع والمخلوق له سمع. لكن تمام المعنى كمال الصفة لا يمكن أن يشتريها، بل صفة الله تليق به وصفة المخلوق تليق به. أنتم معي ولا لا؟ ها يا شباب معي في الموضوع؟ ليش قلنا أصل المعنى أو ما يسمى بالمعنى الكلي؟ لأنه لا يمكن تثبت الصفة إلا بهذا المعنى الكلي. ولهذا لما نقول أصل الصفة ليس نقصد أنه في أصل الصفة لله والمخلوق يشتركان، وإنما نقصد أصل معنى الصفة مميز، ونفرق بين السمع والبصر وبين السمع والكلام. فهذا بمطلقه لاحظوا معي نثبته صفة لله، ونحن نعلم أنه صفة المخلوق. لكن كمال السمع يكون لله والمخلوق له سمع ناقص، كمال العلم لله والمخلوق له علم ناقص، بل الذي أعطاه هذا الناقص الذي هو كمال بالنسبة للمخلوق هو الله عز وجل المستحق. وهذا معنى القياس الأول، أن كل كمال ثبت بمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالله عز وجل أولى به، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالله عز وجل أولى بأن يتنزه. نحن قلنا يتبين بقاعدتين، قاعدة أصل الصفة وتمام وكمال المعنى. الثانية نميزهما بقاعدة التقييد والتخصيص والإضافة، فما أضيف لله يختص به وما أضيف للمخلوق يختص. فإذا قلت سمع الله اختص به، وإذا قلت سمع المخلوق اختص به، هذه إضافة. التخصيص لما تقول الله سميع هذا وشو اختص به، وإذا قلت المخلوق سميع اختص به. التقييد إذا قلت صفة السمع التي لله قيدت، صفة السمع لمين؟ لله عز وجل، إذا هذه تخص. أو إذا قلت صفة السمع التي للمخلوق هذه تخص. إذا عند الإضافة، عند التخصيص، عند التقييد، عند الوصف، فإنه في هذه الحالة تميز صفة الخالق عن صفة المخلوق، وبهذا يبرأ المسلم من التشبيه. والذي جعل المعطلة يجلبون بخيولهم في هذا الباب هو ظنهم أنهم إذا كان الله موصوفا بالصفة والمخلوق موصوفا بها فمن أثبتها لله فقد شبه الله بالمخلوق، فيقال لهم اعقلوا، أنتم تقرؤون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم باللغة العربية، فأنتم بين أمرين، إما أن تجعلوا صفات الله أعجمية لا تدل على معنى بحال من الأحوال متكلون علمها إلى الله، وهذا هو التفريق الفاسد الباطل. وإما أن تثبتوها، وإذا أثبتتموها فالجميع يعلم يقينا أن المخلوق أيضا يسمى ويوصف بهذه الصفة، فلا مخرج لكم إلا بمذهب أهل السنة. لأن الرب يحق أمور ثلاثة، إما أن تشبه وتقول أنا لا أعرف من سمع الله إلا سمع المخلوق فتشبه الخالق، أو أن تعطل وتقول الله بريء من سمع المخلوق فما جاء في النصوص من سمع فأنا أثبته لكن لا أدري ما هو السمع. وإما أن تثبته وتعلم أن ما أضيف إلى الله عز وجل فهو يختص به فله الكمال، والمخلوق ما أضيف إليه يختص به وهو ناقص منه. والله سبحانه وتعالى ضرب الأمثال حتى نفهم المعنى، وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام أن هذه المعبودات من دون الله عز وجل لا يجوز أن تعبد بضرب هذه الأمثال. لما يقول إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، هذا بيان تقريبا، أليس كذلك؟ ألهم أرض يمشون فيها أم لهم أيد يبطشون فيها، هذا كله لبيان أن هذه إيش باطلة، لأنها ليست موصوفة. وهذا الذي قرره السلف رحمه الله تعالى. ومن أجل ذلك تكلم بعض العلماء في الفرق بين التمثيل والتشبيه، فقال التمثيل الذي يقتضي المماثلة من كل وجه هذا باطل على كل طرف، أما التشبيه فما لا تقصد به المشابهة في الاسم، المشابهة في أصل ومعنى الصفة هذا لا بد منه، أما المشابهة في كمال الصفة فكلا، لا يشبه الله شيئا من خلقه ولا تشبه صفة من صفاته صفات أحد من خلقه. نقل الشيخ رحمه الله تعالى عن ابي حنيفه رحمه الله في الفقه الاكبر، والفقه الاكبر متن منسوب لابي حنيفه رحمه الله تعالى، وسماه بالفقه الاكبر بناء على ان الفقه الشرعيه هو الفقه الاخر، طبعا لا يسمونه الاصغر لأنه لا يلزم من التسمية ضدها، لكن سمى هذا الفقه الأكبر لبيان منزلته العالية لأنه يتعلق بالله وأسمائه وصفاته وما يجب له سبحانه وتعالى. وهذه الرسالة مشهورة، صحيح أن إسنادها إلى أبي حنيفة لم يرد بطريق صحيح 100%، ولكن نحن نعلم أن كثيرا من الأجزاء وغيرها التي تنسب إلى بعض العلماء لا اشترط لها ثبوتها بالإسناد كما هو في حال الحديث أو الروايات أو غيرها، وإنما العلماء والمحققون محققو المخطوطات وغيرها أحيانا يكتفون بالشهرة، بشهرة الكتاب بالنقل عنه، يعني لما يأتي أكثر من مؤلف ويقول قال أبو حنيفة في الفقه الأكبر معناها أنه العلماء في ذلك الزمن كان مشهورا عندهم هذه الرسالة. أما من قال أنه لا تصح حتى يصح إسنادها أو نحو ذلك فهذا مطلب لا يتحقق في الكتب، قد يطلق الروايات لما تسوق رواية. وعلى هذا يقال أيضا فيما القول في الحيدة للكناني، فإن من شكك فيها بناء على هذا الأساس. لكن شهرة الحيدة ونقل بعض العلماء عنها ونحو ذلك يكفي في ثبوت نسبتها إليه جملة. ومن ثم فيعني أكثر العلماء يرجح نسبة كتاب الفقه الأكبر لأبي حنيفة النعمان ابن ثابت رحمه الله. شرحت لأكثر من شرح، وأشهرها شرح أبي منصور الماتريدي، له شرح عليها، وأيضا شرحها ملا علي قاسم. والشرح الأخير من علي قارئ شرح مشهور ومطبوع طبعات كثيرة. ماذا قال في الفقه الأكبر في هذا الباب؟ قال: لا يشبه شيئا من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه. فذكر رحمه الله تعالى نوعي التشبيه، تشبيه الخالق بالمخلوق وتشبيه المخلوق بالخالق. ثم قال بعد ذلك: وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين، يعلم لا تعلم، ويقدر لا تقدره، ويرى لا كرؤيته. وهذا معنى صحيح، وهو سائر على طريقة أهل السنة والجماعة. نعم، محمد الخزاعي أبو عبد الله المروزي رحمه الله له كلمة مشهورة عنه، رواه الذهبي وغيره: من شبه الله، قال: من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. الشاهد قوله: من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، ومن جحد فقد كفر. وهذا صحيح على طريقة أهل السنة والجماعة، وهو الإطلاق العام. تعطيل الصفات كفر، تشبيه الله بخلقه كفر. لكن إذا جئنا إلى المعين في المقالة ننظر، وننظر في قواعد التكفير، وإلا فلو قلنا لكفرنا أي واحد أول صفة. ومعنى هذا يكفر الجاهلية ويكفر المعتزلة ويكفر الأشاعرة ويكفر الماتريدية كلهم. لكن عند التطبيق تنظر، هذا الذي شبه ما هو مقتضى التشبيه، ما هي العبارة. فأحيانا إذا دققت فيها وجدت أن ظاهرا شبه، لكن في الحقيقة هو مثبت. فهذا يدرأ عنه الكفر، ومثله إلى أول صفة، لأن التأويل أحد عوارض التكفير. لكن ليس كل مؤول يقبل قوله، ولا نعني بالقبول القبول التام، وإنما نعني به القبول الذي يدرأ عن تكفيره. فتأويل الأشعري مثلا لما يقول: ويبقى وجه ربك أيذا تؤمن، هذا تأويل. لماذا؟ قال: إني خفت التشبيه. فهذا يمنع من التكفير، لكن لا يمنع من التبديع، وأن قوله هذا بدعة مخالفة للدليل، لأنه تأويل إيش؟ غير صحيح. صرف الله له من الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لا لدليل صحيح، وإنما لدليل فاسد. لكن العلماء رحمهم الله تعالى في الجملة يطلقون: من شبه الله بخلقه فقد كفر، من عطل الله عن صفاته فقد كفر. وهذا إطلاق صحيح، لكن عند التدقيق لا بد من النظر أولا في المقالة وثانيا في عوارض التكفير بالنسبة لقائدها، وكل ذلك لا يمنع من القول ببدعية المقالة وإنكارها والرد عليها. نقول هذا لأن بعض الناس ظن أنه إذا كانت عوارض التكفير تمنع أنه لا يكفر أحد أبدا، وهذا غلط، فالمعين قد يكفر وذلك بعد الشروط والموانع، لكنه يكفر بعينه. ثم أيضا نقول قد ندرع عنه التكفير لكن يبقى الحكم بالتبديع والتفسير ونحوه. قال وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه، وهذا صحيح، ليس في الكتاب والسنة تشبيه أبدا، فمن أثبت ما فيهما فهو غير مشبه قطعا. إسحاق بن راهويه الإمام المشهور المحدث يقول من وصف الله فشبه صفاته بصفات أحد من خلق الله فهو كافر بالله العظيم. كلام أبي حنيفة، كلام معين بن حماد، كلام إسحاق بن راهويه هنا الشديد القوي فهو كافر بالله العظيم، هذا يدل دلالة واضحة جدا على أن مذهب أئمة أهل السنة والجماعة هو إيش؟ الإثبات بلا تشبيه، هو البعد عن التشبيه. فكيف يأتي أهل الضلالة والبدعة من المعطلة وأشباههم ليرموا أهل السنة بأنهم حشوية مشبهة مجسمة إلى آخره؟ هم والله أبعد ما يكونون. نعم قد يعبر واحد من ينتسب أهل السنة والجماعة بعبارة، لكن هذه العبارة لا تقبل، وقد يكون قالها لسبب لكن لا تقبل. أما أن يكون مذهب أئمة أهل السنة والجماعة القائم على الإثبات تشبيها وتجسيما كما يقوله أولئك فحاشا لك، فأهل السنة والجماعة براء من مذهب أهل التعطيل ومن براء من مذهب أهل التشبيه. سامحونا، نحن أعطلنا في هذه المسألة لأن للأسف الشديد في هذه الأيام هناك موجة جديدة لإحياء المذاهب البدعية، إحياء مذهب أهل التعطيل من المعتزلة وغيرهم، وإحياء مذهب الأشاعرة واتهام أهل السنة. فلا بد أن يحرص طلاب العلم على بيان هذه الحقائق. تفضل. وقال رحمه الله: علامة جهم وأصحابه دعواهم على أهل السنة والجماعة ما أولعوا به من الكذب أنهم مشبهة بل هم المعطلة. وكذلك قال خلق كثير من أئمة السلف: علامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، فإنه ما من أحد من نفاة شيء من الأسماء والصفات إلا يسمي المثبت لها مشبها. فمن أنكر أسماء الله بالكلية من غالية الزنادقة القرامطة والفلاسفة وقال إن الله لا يقال له عالم ولا قادر، يزعم أن من سماه بذلك فهو مشبه لأن الاشتراك في الاسم يوجب الاشتباه في معناه. ومن أثبت الاسم وقال هو مجاز كغالية الجهمية يزعم أن من قال إن الله عالم حقيقة قادر حقيقة فهو مشبه. ومن أنكر الصفات وقال إن الله ليس له علم ولا قدرة ولا كلام ولا محبة ولا إرادة قال لمن أثبت الصفات إنه مشبه وإنه مجسم، ولهذا كتب نفات ولهذا كتب نفات الصفات من الجهمية والمعتزلة والرافضة ونحوهم كلها مشحونة بتسمية مثبتة الصفات مشبهة ومجسمة، ويقولون في كتبهم إن من جملة المجسمة قوم يقال لهم المالكية ينسبون إلى رجل يقال له مالك بن أنس، وقوم يقال لهم الشافعية ينسبون إلى رجل يقال له محمد بن إدريس، حتى الذين يفسرون القرآن منهم كعبد الجبار والزمخشري وغيرهما يسمون كل من أثبت شيئا من الصفات وقال بالرؤية مشبها، وهذا الاستعمال قد غلب عند المتأخرين من غالب الطوائف. نعم، هذا الكلام يبين ما قلناه قبل قليل، وهو الخلل في مصطلح التشبيه. هذه مشكلة، الخلل في مصطلح التشبيه جعل كل طائفة تسمي من خالفها مشرك، ولهذا إسحاق بن راهويه رحمه الله تعالى هو الذي يقول هذا الكلام، يقول علامة جهم وأصحابه، جهم بن صفوان السمرقندي صاحب الضلالات الكبرى، ما هي علامتهم؟ قال دعواهم على أهل السنة كذبا طبعا أنهم مشركون، قال بل هم المعطل، أي الجهمية هم المعطل. فهذا مجتهد أن الجهمية يصفون من خالفهم بأنه مشرك، وهذه المقالة لا يخص بها إسحاق بن راهويه، بل خلق كثير من أئمة السلف رحمهم الله تعالى قالوا هذا الكلام، قالوا علامة الجهمية والتجهم أن يسمي أهل السنة مشركين. ثم علل ذلك بتعليل مهم، وهو ما من معطل ناخل بالأسماء والصفات إلا ويسمي المثبت لها مشركين. وذكر رحمه الله تعالى عدة درجات نقف عندها باختصار. قال من أنكر أسماء الله بالكلية من غالية الزمان القرامطة والفلاسفة، وقال إن الله لا يقال له عالم ولا قادر، وهؤلاء الغلاة غلاة الفلاسفة الذين يزعمون أن من وصف الله بشيء فهو مجسم قائل بالتركيب، وأن الله مركب من أشياء، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فهؤلاء مذهبهم زاد في الغلو أنهم ينفون أصل الصفة وحقيقتها، يعني يقول لا يجوز أن يوصف الله. وسيأتينا بالفرقة اللي بعدها جهمية أخر، وإن كانوا كلهم سواء، من يقول أن تنسبه إلى الاسم لكن لا تثبت حقيقته، قد تقول عالم لكن علم حقيقي يقوم به لا ننفي عن الله. ولهذا الفرق بين الطائفتين بين الغالية وغيرها فرق ليس بالكثير. فالفرق بين الطائفتين أن الأولى الغالية تمنع حتى الاشتراك في الاسم، من قال إن الله عالم والمخلوق خلاص فهذا مشبه. الطائفة الثانية لا تمنع الاشتراك في الاسم، لكن من قال إن الله عالم أثبت له علم فهو مشبه مجسم. فصار عندنا التجهم درجته. وفي موضع آخر بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن غالية المتفلسفة يصفون الله بالسلوب الإضافة ويجعلون الصفة عين الموصوف ويجعلون الصفة هي الأخرى، وأن غالية القرامطة والباطنية سلبوا عن الله النقيضين، فقالوا إن الله لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت ولا أعمى ولا بصير، وهذا كله غلو في التعطيل والعياذ. أما الجهمية المشهورين فهم الذين نفوا عن الله جميع الأسماء، وعلى هذا فمن أثبت لله الأسماء وما دلت عليه من معنى فهو عنده مشرك، ومن باب أولى من أثبت لله الصفات فهو مشرك. جاءت بعدهم المعتزلة، والمعتزلة للأسف الشديد جاءوا في الدرجة الثالثة، ومع ذلك انظر إلى مقدار تعطيلهم، فإنهم أثبتوا الأسماء لكن بدون أن تدل على صفة، لكن أثبتوا. ففارقوا الجهمية من أنه يجوز إطلاق أن الله عالم قادر سميع بصير، يجوز إطلاق، ومن أطلقها لا يكون مجسد إلا إذا أثبت صفته فقال له سمع فهذا مجسد. فصار مذهب المعتزلة أن من أثبت لله أي صفة من الصفات فهو مجسد، وعلى هذا فالجهمية الغلال، انتبهوا، الجهمية الغلال يصفون المعتزلة بأنهم مشركون، مع أن المعتزلة يثبتون الاسم بلا صفة. المعتزلة من أثبت أي صفة من الصفات فهو مشبه مجسد، وعلى هذا فهم يصفون أهل السنة والأشاعرة والماتريدية بأنهم مشبه، لأنهم في الجملة يتفقون على إثبات العلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة لله سبحانه وتعالى. والمعتزلة للأسف الشديد كانوا فرقة مستقلة سابقا، لكنهم فيما بعد دخلوا في طوائف، فدخل مذهب الاعتزال بعمق في مذهب الزيدية، فصارت الزيدية معتزلة في العقائد، ودخل مذهب الاعتزال بعمق في مذهب الرافضة، فصارت الرافضة معتزلة في هذا. وكما قلنا في بداية الكلام الرافضة كانت بداياتهم التشبيه والتجسيم الغليظ، ونهاياتهم التجهم وموافقة المعتزلة في نفي أن الله يرى ونفي صفات الله سبحانه. الشارح ابن أبي العز رحمه الله تعالى توقف عند هذه الطوائف اللي هي إيش؟ غالية عند الفلاسفة والقرامطة أو غالية الجهمية والجهمية، ثم إيش؟ المعتزلة. بناء على أي شيء؟ بناء على أن الأشاعرة والماتريدية يشتركون مع أهل السنة في إثبات الصفة، فصار أولئك المعطلة يصفون من أثبت شيئا من الصفات بأنه مجسد. ولهذا نحن نزيد على كلام الشارح فنقول إيش؟ والأشاعرة والماتريدية يصفون من أثبت الاستواء أو العلو والعلو لله عز وجل أو أثبت الوجه له أو أثبت الغضب له أو الرحمة أو المحبة، يقولون عنه إنه مشبه، أي يصفون جمهور أهل السنة والجماعة بأنهم مشبه. ولهذا قال كتب الرافضة والجهمية والمعتزلة كلها مشحونة بتسمية مثبتة الصفات مشبهة ومجسمة. ثم ينقل ابن أبي العز رحمه الله تعالى كلام جميل جدا يبين طريقة أهل البدع في احتقار أهل السنة. قال ويقولون في كتبهم إن من جملة المجسمة قوما يقال لهم المالكية، ينسبون إلى رجل يقال له مالك ابن أنس، ومن جملة المجسمة الشافعي ينسبون إلى رجل يقال له محمد بن إدريس الشافعي. وهذه طريقة ليست حقيقة مختصة بأولئك وانتهت، وإنما تتجدد إلى يومنا. عنوانها احتكار أهل السنة بأي شيء، لأن أهل الكتاب والسنة أهل آثار أهل إثبات، وأن كلامهم يهون إلى التشبيه في باب الأسماء والصفات، ويقصدون بذلك أنهم لا يستخدمون عقولهم، وهذا كذب عليهم، فهم أعظم الناس استخداما لعقولهم الصحيحة، ومن ثم لما استخدموها بشكل صحيح كانوا أهل إثبات وتعظيم للبارئ سبحانه. ومن هنا انتبهوا معي أيها الأخوة إلى هذا الأسلوب، احتقار. هذا الذي يقول هذا الكلام تجد واحد الرسل المعتزل المالكية مجسمة ينسب إلى رجل اسمه مالك، إمام الدنيا مالك بن أنس، شيخ العلماء، شيخ الإمام الشافعي، والشافعي شيخ الإمام أحمد، مالك بن أنس الإمام العلم صاحب الموطأ، لا تعرفونه؟ لكن هذا أسلوب من أساليب الاحتقار. مالكية ينسبون، من هم المالكية؟ أمة عظيمة من الفقهاء منتشرة في كل مكان ومتركزة في أفريقيا وشمال أفريقيا بشكل كبير جدا، وهناك قوم من المجسمة ينسبون شافعية، ينسبون إلى محمد بن إدريس، محمد بن إدريس الشافعي المطلبي القرشي الإمام العلم إمام أهل زمانه رحمه الله تعالى الأصولي الفقيه، هكذا بسبب الاحتكار. ولاحظوا معي هذا الكلام نستفيد منه ثلاث فوائد أرجو أن تنتبهوا لها. الفائدة الأولى أن أئمة الشافعية والمالكية بل والحنفية هم أئمة أهل السنة خلافا للمدعين من الأشاعرة المتأخرين الذين يقولون إن مذهب السلف لا يوجد إلا عند بعض الحنابلة، وهذا الذي قرره العلماء رحمه الله تعالى قديما وحديثا إلى القرن الثالث. ولما أقول إلى القرن الثالث معناها أبو حنيفة مالك، الشافعي، أحمد، ومن كان في طبقتهم من العلماء والأئمة كانوا كلهم أهل سلف وعقيدة صحيحة. لا يوجد فيهم معتزلي واحد ولا أشعري واحد ولا ماتريدي واحد، لأن هذا لم ينشأ إلا في أواخر القرن الرابع. ولما نقول ولا معتزلي واحد نقصد أنه لا يوجد في الأئمة هؤلاء من قال بها شيء من مقاله، فمن نسب إلى اعتزال تبرأ منه أهل السنة والجماعة. إذن مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب الأئمة. ولهذا تعجبني الآن كتابات ورسائل في الجامعات الإسلامية تقرر هذه الحقيقة، تقرر عقيدة الإمام أبو حنيفة، ويكتب فيها رسالة. عقيدة الإمام الشافعي يكتب فيها رسالة، عقيدة الإمام مالك يكتب فيها رسالة. تقرر فيها مذهب الإمام مالك والمالكية في محاربة الشرك والقبورية وغيره، دور الشافعية رحمه الله تعالى في الدعوة إلى توحيد العبادة ومحاربة الشرك، هذه رسائل أيضا، وتبين أن عقيدة التوحيد وعقيدة الإثبات هو مذهب أولئك الآن. تبي سمعين؟ إذن هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية من كلام هؤلاء هو أن هذا الاستحقار ليس جديدا، وإنما هو مستمر إلى يومنا هذا، ولا يزال ربان المدرسة العصرانية والعقلانية وأهل البدع من الروافض والصوفية وغيرهم لا يزالون إلى الآن يصفون أئمة أهل السنة قديما وحديثا بمثل هذا الوصف، أنهم جهلة لا يواكبون الواقع، لا يفهمون الأمور، ليس عندهم قواعد لبناء أمة ودولة وإلى آخره. والذي نوصي به إخواننا أن ينتبهوا إلى هذه المقالات وأن يعرفوا ويعلموا أنها مغرضة، لأنهم يريدون أن يبعدوا أن يكون هؤلاء أئمة وقدوة لهم ليحل محلهم رؤوس البدع والضلال. ونحذر إخواننا طلبة العلم أن يقعوا في هذا الشباب فيشارك من حيث يدري أو لا يدري في الطعن بأئمة أهل السنة والجماعة قديما وحديثا من هذا. آخر تقريعة عند هؤلاء اللي يسمون أنفسهم متنورين أنهم يسمون المشايخ تقليديين، تقول لك كتب ابن تيمية، يقول هذه تقليدية قديمة، كتب ابن باز رحمه الله، كتب الأثيمية، هؤلاء تقليديون. ما معنى تقليديون؟ يقصد به أنه ما عندهم فكر فلسفة، ما يتكلمون في الفلسفة الغربية وكيف نواكبها وكيف نتفق معها، علما بأنهم لا يصفون هذا الوصف، لا يصفون به أئمة الروافض وأهل البدع. الآيات أصحاب العمامات التي تقدس من دون الله عز وجل ويتحاكم إليها وأقوالها مقدمة على الكتاب والسنة، هذول لا العلماء وسماحة فلان وعلام، لا أحد يتكلم منهم في واحد منهم، أئمة الطرقية والصوفية الذي يدخل الواحد منهم في الخرافات وادعاء الكرامات. لا لا، سماحة الشيخ هذا. وإذا جاء عندنا أهل السنة والجماعة قال لك هؤلاء جهلة ما يفهمون ولا يدركون. فالسخرية والاستهزاء أيها الأخوة كراهة تتجدد. نفس الكلام الذي ينقله شارح الطحاوية هنا هو الذي يقال في هذه الآية. وكأن الإنسان الذي يعتمد على الكتاب والسنة، وهل الدين إلا كتاب وسنة؟ وهل الحياة والعبادة والحياة الحقيقية إلا أن تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني لابد حتى نكون حضاريين نشوف حياة مايكل جاكسون وغيره من شواب الغرب ونشوف إيش الحسنات اللي عنده ونسويها علشان نكون نبني رجال وثقافة وشباب، ولا نروح لملاحدة الزنادقة في الشرق والغرب فنأخذ من ماركس وفرويد وداروين ونيتشه صاحب نظرية إن الإله مات وغيرهم من ربان الفلسفة الغربية والحداثة وما بعد الحداثة علشان نكون مثقفين متنورين؟ أو أن الثقافة هي تأويلات الرافضة وتأويلات العقلانيين الذين يريدون أن يجعلوا من الشريعة الإسلامية تؤول تأويلا جديدا يختلف عن السابق، لأن السابق مظلم لا يصلح للعصر. الأمر الثالث الذي يستفاد من هذه العبارات هو الحذر من كتابات هؤلاء وعبارات، فإنهم قد يخدعون بعض القراء. ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى هنا كما تلاحظون نقل كيف يكون تفسير، شوف مثلا تفسير عبد الجبار الهمداني أحد الرسل المعتزلة صاحب كتاب اسمه المغني في التوحيد والعدل، أحد كتب المعتزلة الكبار، وصاحب كتاب اسمه شرح الأصول الخمسة. هذا الرجل له كتاب اسمه متشابه القرآن، وللأسف حققه أحد الفضلاء وطبعه قبل 40 سنة. متشابه القرآن أخذ القرآن من أوله إلى آخره، طبع في مجلد كبير من أوله إلى آخره، يمر على أي آية فيها تشابه ليفسرها تفسير يوافق مذهب المعتزلة. هذا مين؟ عبد الجبار الهمداني أحد أئمة المعتزلة الكبار، فيحذر من كتبه. ولما نقول يحذر من كتبه نعني بذلك أن طالب العلم لا يأخذ منها الفائدة، وإنما طالب العلم قد يقرأ ليرد ليناقش ليفقه مذهب المعتزلة لا بأس، لكن الخشية أن يكون هناك من يقرأ في هذه الكتب ويظن أن الحق فيها. ومثله تفسير الزمخشري اللغوي المشهور محمود بن عمر الزمخشري صاحب أساس البلاغة في اللغة، وتفسيره مشهور اسمه الكشاف. هؤلاء نصوا في كتبهم أن الذي يثبت الصلاة مشهور، الذي يثبت الرؤية أن الله يرى يوم القيامة مشكل. فهذا التفسير تفسير الكشاف المنتشر يشبه منه، واعتزالياته كما قال البعض تحتاج إلى أن تستخرج بالمناكير. ولهذا علق عليها بعض العلماء قديما، أكثر من عالم وضع لها حاشية علق عليها، ولكن للأسف الشديد أغلب هذه التعليقات المطبوعة جاءت على طريقة الأشاعرة، فانشغل بعض طلاب العلم في بعض الجامعات ومنها عندنا في الكلية، كلية أصول الدين في جامعة الإمام محمد بن سعود باسم العقيدة، انشغل بعض العلماء وكتبوا رسائل في هذا الباب في التعليقات على اعتزاليات الزمخشري وبيان الحق والصواب فيها وما خالفوا فيها مذهب أهل السنة والجامعة. نحن أطلنا في هذا الموضوع، لكن الموضوع مهم لسبب إشكالية الواردة فيه، ونجيب على بعض الأسئلة. يقول أرجو بيان باب التأويل والخوف والإكراه. هذا ليس بالنسبة للأشخاص، العلماء تكلموا عن باب الله والتأويل والإكراه والجهل، ليس كل من ادعاه يقبل، ليس كل من ادعاه يقبل. يعني لو واحد أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة وقيل هذا كفر، فهو سمع أن فيه لا بد التكفير من شروط وموانع، وسمع أن من الموانع إيش؟ الجهل، فقال أنا جاهل. هذا ننظر فيه هل هو حديث عهد بالإسلام يقبل قوله، أما إذا كان من أهل الإسلام وعايش في بلاد المسلمين لا يقبل قوله، فلو قال أنا جاهل لا يقبل قوله. وهكذا هل إيش يحتمل تشبيه بين بعض صفات الله تعالى وصفات المخلوق ويظهر ذلك يوم القيامة، أو ينبغي نفي التشبيه مطلقا؟ بلا شك أصلا التشبيه منفي مطلق، وإنما ينكشف للمؤمنين في الجنة شيء ما عرفوه في الدنيا وهو رؤية الله عز وجل، ومع ذلك لا تدركه الأبصار وهو يدرك. هل هناك إشارة؟ يتنطع بسم الله الشيخ العظم، هل يعذر من كان مثلا في إيران؟ ها؟ هل يعذر من كان في بلاد أغلب مثلا شيعة مثل إيران؟ هذه قضية أخرى، متى يعذر بالجهل تختلف في اختلاف البلدان، تختلف باختلاف. نعم، هل هناك تبنى التشبيه كأصل من أصوله؟ يعني طائفة ولا شيء؟ لا، لا يوجد. يعني هم من الطوائف التي نسب إليها التشبيه كطائفة الكرامية، لكن لهم عدة مقالات، لهم مقالة في المرجع كما سيأتينا، وقيل إنهم يميلون إلى التشبيه، ولكن للأسف الشديد لم يصل إلينا كثير مما كتبه هؤلاء. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو الخبير بالمقالات كأنه يقول يحتاج إلى يعني تأني في اتهامهم بشيء من ذلك، لأنه أحيانا يكون الوصل بالتشبيه من طريق أعدائهم، من طريق أعدائهم، فلا بد ينظر في المقالات. هل نوقفكم على مذهب المعتزلة والجهمية بالكفر؟ أو لا نحكم عليه بالكفر لاختلاف مراتبهم ونحو ذلك. هو الأولى أن الحكم بالكفر يكون كما قلنا: إنكار القدر كفر، إنكار الصفات كفر. وهذا وين مشهور؟ مشهور عند الجهمية، مشهور عند المعتزلة. لكن عند التدقيق ننظر في مقالة الواحد من هؤلاء: هل التقليد من موانع التكفير في حق الأشاعرة؟ نعم قد يكون، لأنه في هذه الحالة لديه شبهة أن هذا العالم قال بذلك. بالنسبة للتفريق بين أصل معنى الصفة وكمالها، ألا نقول معنى مطلق الصفة يشترك فيها الخالق والمخلوق؟ هذا الذي قلنا هو المعنى الكلي الذي يشترك فيه الخالق والمخلوق، وهو المعنى الكلي الموجود وين؟ في الأذهان. أما في الخارج في السمع مثلا، ما فيه إلا سمعي أو سمعك أو سمع أخينا أو سمع الله عز وجل، فلكل صفته التي تخص. وهذا الذي قلنا نحن إنه عند التقييد عند الإضافة هنا لا تشبيه لا تمثيل لا اشتراك. هل نثبت لله عين الرؤية؟ نعم نحن نثبت أن لله عينين، أو نثبت كما قال العلماء لله العين، وهذه أدلتها صريحة في الكتاب وفي السنة. ونثبت أن الله عز وجل يرى، ونثبت أن الله عز وجل يرى، ما عدا ذلك فلا ينبغي أن ندخل فيه. يعني هذا يقول: إني قرأت في كتاب السنة لعبد الله بن المحمد كلاما عن أبي حنيفة، أنا أنصحك بأن تقرأ المقدمة التي كتبها المحقق الدكتور محمد بن سعيد القشطاني للتحقيق، لأنه ذكر أن ما روي عن أبي حنيفة أو في هذا الكتاب من الكلام فيه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم لم يثبت عن أبي حنيفة أنه قال به، أو الرواية إسنادها ليس صحيحا، وقسم ثبت لكن له وجه، وقسم صح نسبته إلى أبي حنيفة لكنه رجع عنه، مثل قول بخلق القرآن صح عنه أنه قال به لكن ناقشه بعض العلماء فصح أنه رجع عنه. هذا يقول: حديث خلق الله آدم على صورة. نقول: نثبت هذا الحديث على صورته ورواية على صورة الرحمن كما نثبت بقية الصفات، نثبته فنثبت الصورة، لكن كيفيتها لا يعلمها إلا الله. وكما نقول إن لله وجها، كذلك أيضا نقول خلق الله آدم على صورة. فهل إذا قلنا لله وجها يخطر ببالنا أنه كوجوهنا؟ الجواب كن. كذلك أيضا لما يقول خلق الله آدم على صورته يثبت ما دل عليه من معنى، لكن لا يلزم منه مشابهة الله للمخلوقين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر. فلا يلزم هذا أن يكون الله عز وجل وتعالى عن ذلك علوا كبيرا أن يكون مشبها بالقمر. ولهذا الله سبحانه وتعالى لا يشبه شيئا من المخلوقات كما بيناه في الدرس الماضي. ما معنى الأنام؟ الأنام هم المخلوقون، وسيأتي إن شاء الله تعالى في كلام الشارح. قال: كيف يرجع الحكمة بين الدرس الماضي إلى الله عز وجل؟ نقول: نعم، لأن الله سبحانه وتعالى يفعل، وفعله تبارك وتعالى كما قال العلماء معلم بالحكمة، لأن فعله ليس عبثا، وليس كما يقول بعض العلماء محض الاختيار أو محض المشيئة، لأنه محض الاختيار ومحض المشيئة معناها ذلك إذا كان هناك أمران لا بد أن يرجح أحدهما في المرجح. فلو قيل أليس الله بمشيئته قادرا على أن لا يخلق المخلوقات، فعندنا تقديران: وجود المخلوقات وعدم وجودها. الذي ثبت لدينا الآن أي الخيارين؟ الثاني، وهو وجود المخلوقات. فهل أوجد الله عز وجل لهذه شيء أو لحكمة؟ نقول قطعا أوجدها لحكمة يريدها، لكن لا يعني أنه يستكمل بها كما سيأتينا. الله سبحانه وتعالى لم يستكمل صفة لم تكن موجودة ولم يكن موصوفا بها قبل ذلك. تبهوا إلى هذا، يعني الله سبحانه وتعالى ما يقال أنه لما خلق الخلق استفاد اسم الخالق، يقول كلا، بل هو الخالق قبل أن يخلق الخلق، بخلاف المخلوق الضعيف الناقص فإنه لا يعرف الأشياء إلا بالمرام، ولا نعلم أنه كاتب إلا إذا بدأ يكتب، ولا نعلم أنه يعمل إلا إذا بدأ يعمل. هذا هذا استعرض في الدرس الماضي، وقال الشارح: والفرق ثابت بين إرادة المريد أن يفعل وبين إرادته من غير أن يفعل. توضحون السؤال؟ أنا أظن وضحناه إن شاء الله تعالى في الدرس الماضي. يعني في فرق بين إرادته أن يفعل بين إرادة المريد وبين إرادته من غيره أن يفعل، وأظن وضحناه. ثمرة الخلاف في إعانة المأمور نقول هي بيان أن الله سبحانه وتعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وأن من أعانه الله فذلك فضل الله، ومن كفر فكفره بفعله هو، ولا يظلم ربك أحدا. ما هو نظام إيش؟ ما أدري والله، في سؤال ما فهمت عن فلسطين. طيب جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. تفضل يا أخي. يعني أخوكم يسأل يقول عندنا فينا في آثار وفيه أصنام وفي غيرها، فهل يجوز زيارتها؟ يعني الأصل أن الإنسان لا يزور الأماكن التي فيها هذه الأصنام، الأصل فيها أنه لا يزور. لكن لو فرض أنه كان هناك غرض هذا يجوز، مثل لو ذهب الإنسان إلى البوذيين ليدرس ديانتهم لا بأس، يشوف النصارى وكنائسهم بغرض لا بأس. أما لأجل مجرد الفرجة، فإن كان مجرد الفرجة لأشياء كثيرة قد يعرض لها هذا عرض يسير، فيرجى إن شاء الله أنه لا بأس به، مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن كان يقدر على ذلك. أما إذا كان الأمر لا، هي أصنام والأصل فيها أن أصنام وأنها تعظم، فلا يجوز للإنسان أن يذهب إليها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.